الدرس الرابع والستون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى مع ابي بكر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله فقال يا رسول الله انه ليس للصائم ان يكون في المسجد فاعطى صلاه فلما ولى جعله فقال اتسمع من جاء عن الصلاه قال نعم قال اعجب رواه مسلم عن ابي عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع جميعا لم يكن فلا صلاه له الا بعذر رواه ابو ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم واسناده على حفظ مسلم لا تقل يا حفظه الله تعالى وعن يزيد بن اسود انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخمس فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر الرجلين من المتقين فجعل الماء وفي يده الماء فرعوا امراتهما فقال لهما لا منعكما ان تصلي معنا قال قد صليت في مكانها قال فلا تفعلا اذا صليتما في مكانكما ثم تركتما الماء ولم تصلي تصلي معه فانها لكما نافله فوافق احمد وله لا وكذلك وصححه ابن حبان والترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بطل الامام ليسلم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله من حمده فقولوا الله اكبر فلا تكبر واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه الجواد هذا لفظه وأخذه في الصحيحين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدم وأخذت بي وليتم بكم من بعدكم رواه مسلم وعن ابي ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه مفصله فصلى فيها اشتد عليه رجال وكان يصلون بصلاته الحديث الرهيب اقرب صلاه المرء في بيته الا المكروه اتفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى وقال باصحابه العشاء تطور عليهم العشاء تطور عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ بغدادا إذا أمرت الناس فقرأ بالشمس وغربها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ اسم ربك والليل إذا لجا متفق عليه متفق المسلم وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريم قال أجاء حتى جلس على اليسار أبي بكر كان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي الناس بصلاه ابي بكر متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه نقل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن احدكم الناس فليصدق فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والحاجه فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه الأحاديث التي سمعنا بعضها في وجوب صلاة الجماعة أو مشروعية صلاة الجماعة وبعضها في أحكام الإمامة فأما التي في مشروعية صلاة الجماعة حديث ابن أم مكتوم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى